طلبه الشرع طلبا أسيدا بحيث تحملها لأنها وسيلة مهمة جدا لتحصيل الحقوق ودرء المفاسد والمضار عن الناس. ولا تستقيم حياة الناس تعاملاتهم على الوجه الصحيح إلا بها. فلولا الشهادة حقا لضاعت الحقوق ولا حصلت المفاسد الكبيرة. ومن هنا كان أمرها عظيم والأمر بها جازم والنهي عن تركها مؤكد وكذلك الأمر بها تحملا والأمر بها أداء والنهي عن كتمانها. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والشيخ رحمه الله تعالى ذكرها هنا في تتمات الوسائل المؤدية إلى المصالح وما يثاب عليه من تلك الوسائل وما لا يثاب عليه. وقال هناك في قبل ذلك قاعدة عامة أن كل عمل مكتسب كلما يكتسبه الإنسان من عمل من قول أو فعل فهذا الذي يثاب عليه أو يؤاخذ عليه إن كان محظورا. أما ما لا يكتسبه يكون من صفاته الخلقية ونحو ذلك كما سبق معنا فهذا لا ثواب ولا عقاب عليه إلا إذا تعمله صاحبه عملا أو قولا فيما يرضي الله فيثاب وفيما يقصد الله فيعاقب. ومن هنا يقول الشيخ فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه. قدم لذلك بمقدمة ذكرها وقال تحمل الشهادة تحملها يعني أخذها يعني الأخذ بها سماعها معرفتها وكونها في ذمتك لتؤديها عند طلبها منك. تحمل الشهادة هذا توسل إلى أدائها. لا يمكن أن يشهد الشاهد بشيء إلا إذا عرفه وتحمله. وإذا شهد بما لم يتحمله بما لم يعرفه بما لم يطلع عليه فقد شهد زورا سيأتي الكلام على شهادة الزور. قال تحمل الشهادة توسل يعني طريق إلى أدائها. فلا يمكن أن يؤدي شهادة إلا إذا كان قد شهدها وتحملها. قال وأداؤها أيضا أداء الشهادة وأداؤها توسل إلى الحكم بها إلى أن يحكم الحاكم بهذه الشهادة ويثبت حقا لفلان أو ينفي شبهة أو شيئا عن فلان. قال والحكم بها أيضا والحكم بها توسل إلى تحصيل مصالح الحكم بالحق ودرء مفاسد الحكم بالجور. إذن فالتحمل الشهادة شهادة تحملها وسيلة إلى أدائها وأداؤها وسيلة إلى الحكم بها إلى أن يحكم الحاكم بها. والحكم بها بموجبها وسيلة إلى المقصود وهو تحصيل المصلحة ودرء المفسدة. إذن لدينا ثلاث وسائل متلازمات تحمل الشهادة تحمل فأداء ينتج عن ذلك حكم وبعد ذلك تأتي النتيجة المطلوبة والمقصودة وهو تحصيل المصلحة ودرء المفسدة. قال فمن شهد بالحق الموافق لما في نفس الأمر مبتغيا بذلك وجه الله كتب له أجر الإعانة على استيفاء تلك الحقوق والمصالح التي تثبت بشهادته والمصالح التي حصلها بها. شهادة إما أن يؤديها الإنسان مخلصا لله يعني لديه شيء حق يعلمه ويؤديها إخلاصا لله وإعانة لهذا المسلم على وصول إلى حقه فيؤجر قال يثاب يكتب له الأجر. لماذا؟ على استيفاء تلك الحقوق التي تثبت بشهادته والمصالح التي تحصل بها. وكذلك كتب له أجر ما درعه من المفاسد بشهادته. عندما تشهد بحق لا شك أنك تدعو مفسدة عمن ظلم. ربما يطلب شخص يتهم بشيء ليس فيه لم يفعله ثم تأتي أنت وتشهد بأن فلانا هو الذي فعل أو أن هذا الذي أنتم تطالبونه لم يفعل وتدرى عنه ذلك الضرر، وتكون بذلك قد ساعدت على تحصيل مصلحة الأداء الحق ودفع مفسدة الوقوع في الظلم. قال: وكذلك كتب له أجر ما درعه من المفاسد بشهادته على اختلاف رتبها، لاختلاف رتب تلك المصالح. يعني وكلما كانت الشهادة محققة لمصلحة أعلى كلما كان الأجر أعلى. قال: وكان بذلك، وكان عند الله من الذين تعاونوا على البر والتقوى، وكتب له أجرا. من تحمل الشهادة وأداها يكتب له أجرا، أحدهما على ما أعان عليه من الحق، فوصل الحق إلى صاحبه بواسطة الشهادة أو درء الباطل، والآخر على إخلاصه لله، أنه لما يؤديها مخلصا لله معينا لصاحبها صاحب الحق، فإعانته لصاحب هذا أمر محسوس في الدنيا، وإخلاصه بأداء هذه الشهادة أمر بينه وبين ربه، فيكون مثابا على إخلاصه مع الله سبحانه وتعالى، ويثاب على أجر أو يؤجر على مساعدة صاحب الحق الذي وصل له حقه بطريق شهادته. قال: وإن شهد بالحق الذي يعلمه، شهد بالحق الذي يعلمه لكن ليس إخلاصا لله ولكن رياء وسمعة، شهد بحق ولكن ليقول أن يرأي الناس بأنه يعني إنسان أمين مخلص يؤدي ما عليه، وسمعة يسمع الناس بما يؤدي، هو أدى حق ولكنه خالطه النية هنا كانت رياء وسمعة، فما حكمه؟ قال: إن شهد بالحق رياء وسمعة أثم على ريائه دون معاونته على إيصال الحق إلى مستحقه. إيصال الحق إلى مستحقه حصل بهذه الشهادة، إذن يذهب على ذلك لأنه عمل شيء عمله، ونيته عدم إخلاصه في هذا يعاقب، لأن هذا عمل هو وإن كان من الأعمال بين الناس ومصالح الدنيا لكنه أيضا فيه جانب يتعلق بما بينك وبين ربك، بينك وبين خالقك الذي أمرك أن تؤدي هذا العمل لأجل تحقيق تلك المصلحة، فأنت مأمور، فأنت بهذا يجب أن تكون طائعا لله لتؤدي هذه المصلحة، فإن اتخذت السبيل المنحرف في أداء هذا الحق تكون بإيجاد السبب لوصول الحق، قد أعنت صاحبه على حق، شهدت بالحق فوصله، بنيتك عدم إخلاصك بهذا الأداء لله سبحانه وتعالى وإرادتك الرياء والسمعة وكذا، فهذا يدخل في كل شيء فيه جنس العبادة، فكل عبادة وهذا نوع، يعني كونك تؤدي الشهادة والله تعالى امتدح الشاهدين شهداء بأدائهم الشهادات والذينهم بشهاداتهم قائمون عرضة الأصل المفيوس المؤمنين وأكد على ذلك، فأنت إذا هذه فيه جانب عبادة طاعة لله سبحانه وتعالى، إخلاص له سبحانه وتعالى بأداء حق للعباد، فإذا توصلت إلى الحق أو وصلت الحق إلى صاحبه بدون إخلاص الحق وكونك سببا في أدائه لك أجر، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل، هذا عمل أديته ووصل الحق، ولكن النية والمقصد بالرياء والسمعة في هذا الأمر الذي يجب أن يكون مخالصا لله هنا يوقعك في إثم عدم الإخلاص. قال: يأتي عكس ذلك، ومن شهد بالباطل وهو يعلم بأنه باطل، هذا ماذا يسمى؟ شاهد الزور، شهد بالباطل وهو يعلم، أحيانا قد يتوهم الإنسان ولا فيشهد بشيء يتوهمه أو يشك فيه، فهذا قد يخف إثمه لأنه لم يتعمد الباطل، ولكن ينبغي للمسلم إذا شهد ألا يشهد إلا بما هو واضح لديه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء شاهد يشهد أطال يعني أشار إلى الشمس فقال له على مثلها فاشهد، يعني لا تشهد إلا بشيء تتحقق، لكن إذا شك أو غلب على ظنه وطلب منه الشهادة وغلب على ظنه وشهد، هنا يكون إثمه والمؤاخذة عليه أقل بكثير من إثم ذلك الذي يعلم أنه يشهد بباطل، هذا الذي يشهد بباطل هو شاهد الزور، وشاهد الزور إثمه عظيم، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، والناس في الشهادة يقعون في طرفي نقيض بين مفرط فيها ومبتعد عنها وعدم ومبتعد عن القيام بواجبها، فيفر من تحملها ويمتنع من أدائها إذا طلبت منه إذا حصل أو شيء وكان حاضرا شيئا، فإما أن يفر من تحملها، وهذا لا ينبغي للمسلم إذا علم أنه لا يوجد غيره. طبعا الشهادة هي من واجباتنا، حقيقة من واجبات الكفايات، لا يجوز للأمة للمجتمع كله أن يبتعد عنها، لأنها لا تصلح الحق يعني مصالح الناس إلا بها، فإن وجد من يقوم بها من يتحملها فيعني فبها، وإلا يجب ينبغي بل يجب عليه حقيقة أن يؤدي هذا الحق. وإذا تحملها فإن كانوا عددا فينحصر الوجوب وجوب أدائها في هذا العدد، ويكون فرضا على الكفاية فيما بينهم فرض على الكفاية. فإذا قام به واحد يعني العدد الكافي من هؤلاء الذين حضروا وشهدوا يعني عرفوا انتهى، وإلا آثم الجميع. فإن تعين في اثنين مثلا في شهادة الحقوق أو في الأربعة في شهادة الحدود ما فيه إلا هم هذان الاثنان تعين عليهم فلا يجوز لهم تركها. الناس في الشهادة على طرفين فيه، بين مفرط فيها فيفر من تحملها وأدائها، وبين مفرط ومتجاوز ومتحمل الإثم ويؤدي أو يعمل أو يقوم بشهادات باطلة زورا وبهتانا بمقاصد مختلفة، إما ليحصل نفعا أو يأخذ مالا أو ليكيد يكيد المشهود عليه ويغيظه ويؤذيه، وهذا موجود في المجتمعات منذ خلق الله البشر إلى أن تقوم الساعة، وينتشر كل ما ضعف الإيمان والوازع الإيماني في قلوب الناس. ومن هنا شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء الشهادة من حيث وجوب أدائها إذا كانت حقا، ومن حيث الحذر والإصرار والامتناع من والبعد عن أداء شهادة زور لا يعلمها، والأحاديث المعروف الذي يعني يكرره كله أهل العلم في هذا، ويقول صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر ثلاثا، ولما أتى على شهادة الزور قال الراوي من حديث الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث وهو متكئ، فجلت اهتماما وتنبيها إلى أهمية ما سيقوله، قال ألا وشهادة الزور، وكررها ثلاثا. فهذا تأكيد على أن الشهادة أمر عظيم في المجتمع المسلم وفي دين الله سبحانه وتعالى، من حيث أداؤها وتحملها وأداؤها وهذا واجب، ومن حيث البعد عن الكذب فيها والتزوير وعدم والإقدام عليها من غير حق. قال من شهد بالباطل، هذه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر شهادة الزور، ومن شهد بالباطل وهو يعلم بأنه باطل هذا شاهد الزور مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيرة، كأن الحديث نص على من أكبر الكبائر شهادة الزور. قال وإن بنى شهادته على الأسباب الشرعية، هذه أحوال الشاهد، الأول يشهد بالحق مخلصا فهذا يؤجر أجر يعني عانى على الحق ويؤجر أجر إخلاص، والثاني يشهد بالحق مرايا ومسامعا فهذا يؤجر على يعني أداء ما الحق إلى صاحبه لأنه عانى عليه ولكنه يأثم بعدم إخلاصه، والثالث الذي يشهد بباطل وهو يعلم أنه باطل هذا هو شاهد الزور الذي جاء فيه الوعيد الشديد. قال يأتي صنف آخر أو حال آخر، وإن بنى شهادته على الأسباب الشرعية، تحملها الوجه الصحيح وعرفها ويعني قال أو تحملها، قال وكان المشهود به باطلا في نفس الأمر أثيب على قصده ولا يثاب على شهادته لأنها إعانة على باطل. إنسان ظهر ظهورا بينا أن الحق لفلان وفي الحقوق أو في الحدود، يعني ظهر له شيء يعني بالنسبة لما يعلمه أن هذا هو الواقع، فلما طلب منه أدى، هذه الأسباب الشرعية، تحمله على الوجه المشروع فطلب منه فأداه على الوجه المشروع، لكنه في الحقيقة التي لا يعلمها هو أن ما شهد فيه في الحقيقة هو غير الواقع، لا يعلمه لأمر آخر ربما صادف أن ما شهد فيه وعلمه في الظاهر هناك أسباب أخرى بعيدة لم يعلمها، أو هناك تحايل من صاحب الحق، أو هناك ظروف يعني محيطة بالأمر تجعل الحق يظهر، الحاكم القاضي قد يحكم بما لا يعني بغير الحق يعني بغير الحق بالواقع يحكم به وهو يعلم وهو لا يظنه أو لا يعرفه أو لا يعني يعتبره باطلا. وكذلك الشاهد فإذا شهد بالشهادة تحملها على الوجه على السبب الشرعي بالطريقة الشرعية وأداها بالطريقة الشرعية وكان قاصدا فيها أداء إعانة صاحبها على الحق ثم يعني ظهر له ولغيره فيما بعد أو هي في الحقيقة حتى لو لم يظهر في الحق الواقع بين الله الذي يعلمه الله ولا يعلمه الناس أن هذا الذي ثبت بهذه الشهادة هو باطل وليس حق. هنا يقول الشيخ هذا الشاهد يقول يثاب على قصده أداء الحق وعلى قصده الإخلاص ولا يثاب على شهادته من حيث هي لأنها إعانة على باطل. قال هنا مسألة فقهية يعني جدية. الشهادة في الأصل كما أشرنا في أول الكلام فيها أو هي تميل إلى العبادة لأنها إعانة لأخيك المسلم على أداء على الوصول إلى حق وأيضا إعانة على ذر الباطل فهذا من باب ما يجب للمسلم على المسلم ولا يجوز للمجتمع المسلم أن يتخلى عنها كما لا يجوز له أن يستعملها في غير محل. لكن هل هذا النوع الذي هو بهذا الشكل أو بهذا الشأن من الأهمية يجوز أن تؤخذ عليه أجرة أو لا يجوز؟ لاحظ هل يجوز أن يأتي مثلا واحد يريد أن يعمل صفقة أو عقد بيع أو شراء أو عقد أو أي شيء من العقود والالتزامات التي تحتاج إلى شهادة فيأتي إلى اثنين ممن يظنهم من أهل الخير وكذا والآخرين ممن يتحملون ويفهمون الشهادة فيقول لهم اشهدوا لي أو تعالوا هذا العقد أريدكم تشهدوا وهذا مبلغ هذا مقابل أجرة هل يجوز أخذ أجرة على الشهادة؟ المسألة خلافية. يظهر أن الأكثر من أهل العلم يقولون لا يجوز أخذ الأجرة على الشهادة لا يجوز أولا لأنها فيها جانب عبادة وثانيا لأن في أخذ الشهادة شبهة في أخذ الشهادة عفوا في أخذ الأجرة على الشهادة شبهة إذا علم الخصم وعلم القاضي وعلم الناس الذين حوله أن فلان قد أخذ أجرة وجايش مهما كان صادقا سيدخل الشك في قلوب الناس ولهذا جمهور أهل العلم يمنعونها يقولون لا ينبغي له أن يأخذ أجرة على الشهادة لا على تحملها ولا على أدائها لأنها أولا فيها يعني جانب عبادة لا ينبغي أن يعني يأخذ أجرة على عبادة والشيء الثاني أن فيها شبهة لو أخذ أجرة على شهادته لا القاضي يطمئن إلى شهادته ولا الخصم بالتأكيد أنه سيجد له يعني مدخلا عليه ولا الذين يسمعون ويعلمون أن فلان والله شهد لأنه كان قد أخذ مالا لا لكن مع هذا الشيخ يقول إن بعضهم يجوز أخذ الأجرة لأن بناء على أن بعض العبادات يعني كالحج مثلا أن يأخذ عليه أجرة والشيخ شافعي وفيه كلام في هذا ولكن الصحيح أن العبادات عبادات كلها لا ينبغي بل لا يصح بل لا يجوز للمسلم أن يأخذ عليها أجرة لأن لا أخذ أجرة خلاص انتهى أجرته أجره قد أخذه مقدم. قال فإن شهد بالأجرة وجوزنا ذلك لو شهد بالأجرة وذهبنا مذهب الذي يجوزها فهذا عقد معاوضة يعتبر عقد معاوضة بينه وبين الشاهد وشهده إن سامح ببعض العوض أجر عليه وإلا فلا هذا كلام جيد من ناحية أن عقد عقود المعاوضات البيع والشراء والإيجار وكذا إلى آخره يعني فيها التزامات فإذا سامح أحد الطرفين بشيء مما يستحقه بموجب العقد هذا وهذه مسامحة يؤجر عليها. فالشيخ قال إذا جوزنا أخذ الأجرة فهو يكون هذا عقد معاوضة إذا تنازل عن شيء من ما يستحقه بموجب هذا العقد فله أجر فيما تنازل فيه لكن الكلام على الأصل هل يجوز له أن يأخذ الأجرة؟ الحقيقة الصحيح والأصح أو نقول الصحيح أن يقال الصحيح غير صحيح أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الشهادة. قال فإن قيل إذا جوزتم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة فهل يجوز أخذها على تحمل الشهادات التي يبعد تذكرها ومعرفة القسمين فيها؟ يعني يبعد الوقت وكذا، يمكن ينسى أو كذا إلى آخره. فالتفريع على الأصل أو على أصل المسألة التي نقول إنها على خلاف ما الصحيح. يقول الشيخ هنا لا يجوز ذلك، هنا يقول لا يجوز له أن يأخذ أجرة على شهادة يغلب على ظنه أنه سينسى المشهود وشاء المشهود عليه والحق وكذا لطول الوقت أو كذا، فلا يجوز. هنا يرجع إلى الجمهور من حيث المنع مطلقا، فلا يجوز ذلك. ليه؟ لأن بادل الأجرة إنما يبذلها على تقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها، ويتعذر الانتفاع بها على وجه يحل للشاهد القيام به إذا كان فيما يمكن أن ينسى. فما دام كذلك فقد دخل وأخذ أجرة على شيء لا يمكنه أن يحقق مقصود الانتفاع به، فهنا ليس لا يجوز له أن ذلك. وقلت هذا، قلت أقول إن هذا تفريع على أصل في المسألة، هو الأصل من حيث هو لا يعني لا يصح أن يعني أخذ الأجرة على الشهادة لا ينبغي، لا ينبغي أبدا. يعني قال ويصير بذلك آخرا الأجرة على شهادة لا يحل له أداؤها، والاستئجار على المعاصي حرام. نقول نحن أيضا والاستئجار على الطاعات العبادات لا ينبغي ولا يجوز. قد يتسائل الآن يقول كيف هذه المدام قلت منها عبادة ولا يجوز لأنها عبادة، فكيف يعني يأخذ كثير من الناس عوضا لحجة أو يعتمد عن شكل آخر؟ الذين أجازوا ذلك والجمهور يجيز ذلك أنه له أن يحج عن غيره أو يعتمد عن غيره ويعطى مالا ليحج به. الذين قالوا ذلك جمهورهم، بعضهم قال يمكن يكون أجرة، لكن جمهور العلم يقولون المال الذي يأخذه من يحج أو يعتمر عن غيره إنما هو مقابل نفقات الحج والعمرة وليست أجرة، لأنها لو تحولت إلى أجرة لا أصبح يعني أخذ أجره، فأي أين الأجر والثواب الذي ينتظره من دفع ذلك المال؟ أمر آخر، لا هذا أمر آخر، يعني كونه هذا سؤال مهم يعني لا بأس قبل أن ننتقل الموضوع انتهى. مسألة كون الشهادة التي تحملتها وليس هناك غيره في المكان الذي تؤديها به واحتاج إليك الشهادة تؤديها، وكونك تنتقل من مكان إلى مكان تحتاج إلى نفقات إلى أجرة كذا وإلى إلى آخره، هذا العوض الذي يعطى ليس مقابل الشهادة، هذا يجب أن يعطي، يعني له أن يطلبه. ويقول أنا الآن في مكة وأنت تطلب مني شهادة في الرياض أو في القاهرة أو في أي بلد آخر، يحتاج إلى رحلة أو تكاليف نقل أو سكنة هناك أو كمدة إلى آخره، هذه أنا ما لا أتحملها. لو أعطي بل من حقي أن يطلبها لأن ليس مقابل الشهادة، بل هذه نفع هو يطلبها. نعم، فهذا أمر آخر، ليست أجرة على الشهادة وإنما هي نفقات يصرفها ليصل إلى موقع أو موضع أداء الشهادة. قال فصل في بيان الإخلاص في العبادات وأنواع الطاعات بالإجمال. وتكلم هنا في الشهادة، قال إذا أداها مخلصا أجر أجر المخلص وأجر على الإعادة. قال الإخلاص، ما هو الإخلاص؟ الإخلاص الذين تكلموا عنه، الإخلاص يقول الشيخ أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، ولا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جذب نفع دنيوي ولا دفع ضرر دنيوي وله رسل. الإخلاص الكلمة أخلص من خلاص أو من الإخلاص، أخلص يخلص إخلاصا، والإخلاص هو تصفية، يعني يكون الأمر العبادة الفعل الذي تفعله خافي من أي شائبة لغير الله سبحانه وتعالى. الإخلاص يعني الإخلاص لله، وكذلك الإخلاص للإنسان والإخلاص لكذا. الإخلاص معناه يعني الصفاء وعدم الشوائب فيما تؤديه أو في الشيء الذي يسمى مخلصا وخالصا. وهنا أن يفعل المكلف الطاعة خلاص الطاعة، أن يفعل المكلف الطاعة، متى يكون مخلصا في طاعته في عبادته أو في فعله؟ يفعل المكلف الطاعة خالصة يعني لا يشوفها شيء لله وحده، ثم تأتيه الأخرى يعني لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع دنيوي ولا دفع ضرر دنيوي أيضا. فإذا فعل الفعل فعل الطاعة بهذا النحو تكون مخلصا. مخلص قوله خالصة لله بمعنى أنه أيضا لا يشبه في نيته أن يعني يشرك بالله معه غيره يعني في العبادة ونحوها، وأيضا ألا يريد بها مع يعني مع التقرب بها إلى الله يريد بها شيئا دنيويا تعظيم من الناس أو تفريد لهم أو تجلب نفعا أو دخلا. قال وله رتب للإخلاص مراتب، منها أن يفعل هذا الفعل أو هذه الطاعة خوفا من عذاب الله. يعني أساس يعني أنت مأمور بفعل شيء أو قول شيء يعني بأداء عبادة، تعلم أن الله أمرك بها وتعلم أن الله الذي أمرك بالطاعات قد يعني توعد بالعقاب على ترك هذه الطاعات، فإن فعلتها خوفا من الله يعني والله الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء وهو الذي أمرك ونهاك ورتب العقوبة على الفعل وعلى الترك. فإذا علمت أنك إذا تركت الصلاة مثلا نسأل الله العفو والعافية وأن من ترك الصلاة يعاقب عند الله سبحانه وتعالى، إذن خوفا من عقاب الله يصلي، خوفا من عقاب الله يصلي. قال لك هذه درجة وهي تعتبر أدنى الدرجة، يعني الفعل خوفا من العقاب. هذا لو مثلناه بأعمال الدنيا أو بما بعلاقات الناس يعني بينك وبين ولدك وبينك وبين يعني المسؤول الذين أنت مسؤول عنهم أو كذا، الذي يطيعك في أمرك ونهيك وأنت تعلم من حاله ومن حركاته وكذا أنه ما يطيعك إلا خوفا منك، والذي يطيعك في أمرك ونهيك وأنت تعلم أنه يطيعك لأجل أن يتقرب إليك لأجل أن يعني يكون أقرب منك، يعني أيهما أفضل في رأيك؟ لكن الذي يتقرب إليك بالفعل أقرب من ذاك الذي يخاف منك، بدليل أنك لو غبت تشك في أنه سيفعل ما تريده منه، والله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه مطلع على كل حال. لا سيقول أن يفعل الطاعة خوفا من عذاب الله، هذا مخلص لأنه يعلم أن له رب يحاسبه فيخاف من الله سبحانه وتعالى فيعمل خوفا. قال والثانية الرتبة الثانية يفعلها رجاء لثواب الله، رجاء لثواب الله، وهذا الذي يفعل رجاء للثواب لا شك أنه يعني أقرب إلى الذي يطيعه من ذاك الذي مجرد خوفا يخاف منه خوفا. قال ذلك ومنها أن يفعلها حياء من الله، هذه رتبة أعلى، هذه رتبة أعلى، حياء من الله أن يراه على المخالفة على المعصية إما ترك أمر أو فعل شيء من دين عنه. ومنها أن يفعلها حبا لله، وهذه أعلى درجة. ويأتي الشيخ ويذكر درجة أعلى من هذا كله، قال ومنها أن يفعلها تعظيما لله ومهابة وانقيادا وإجابة ولا يخطر له عوض غرض من الأغراض. الله أمرك إذا تفعل، لأن الله العلي القدير الجليل العظيم لما أمرك إذا لا تسأل يعني ولا تنتظر يعني أن تفعل لتفعل، أمرك الله وأنعم عليك وأفضى عليك النعم، فإذا يستحق منك أن تطيعه وأن تفعل ما أمر وتنهي عما نهى، تفعل ذلك بهذا الدافع. يقول هذه الرتبة بل يعبد مولاه كأنه يراه، يعبد مولاه يعبد ربه كأنه يراه، وإذا رآه غابت عنه الأكوان كلها وانقطعت الأغراض بأسرها. شيء تتكلم عن هذه بلغة يعني أهل التنسف والتصوف يعني، ولكنه يبني على حديث صحيح سنذكره في أثناء الكلام الآن. قال فأما العابد أو بل فأمر العابد أن يعبد الله كأنه يرى، أمر العابد الذي في منتهى الطاعة ومنتهى الانقياد يعبد الله كأنه يرى، فإن لم يقدر على على تقدير نظره إلى الله، فإن لم يرى حديث فليقدر أن الله ناظر إليه ومطلع عليه، فإن ذلك يحمله على الاستحياء منه. طبعا كونه يعبد الله لأن الله عظيم جليل يراه، هذا يعني يدعوه إلى الخوف والرجاء والتعظيم والتوكيد والإجلال والحب والقرب. كل الرتب التي سبقت تأتي في رتبة من يعبد الله كأنه يراه. فليقدر أن الله ناظر إليه ومطلع عليه، فإن ذلك يحمله على الاستحياء منه والخوف والمهابة، وهذا معلوم بالعادات يعني من العباد. إذ النظر بالعادات كذلك في أحوال الناس، إذ النظر إلى العظماء، نظر إلى عظماء الناس يعني ملوك وأسار إلى آخره، النظر إلى العظماء يوجب مهابتهم، يوجب مهابتهم وإجلالهم والأدب معهم إلى أقصى الغايات، وما إذا بعد عنهم الأمر سهل عليه. قال فما الظن بالنظر إلى رب الأرض والسماوات.